الحمى سم كل ما يلسع أو يلدغ، سم كل ما يلسع أو يلدغ. فمن أعظم ما تنفع فيه الرقية العين والسموم الناشئة من لدغ أو لسع. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة، قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. العشرون، فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض. قوله رحمه الله: الحادية والعشرون، استعمال المعاريض، أي الكلام الذي يتوهم منه معنى مع إرادة معنى آخر، أي الكلام الذي يتوهم منه معنى مع إرادة معنى آخر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عامر بن فهيرة لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدله في هجرته، فإنه لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هاد يهديني، هذا هاد يهديني. فالسامع يتوهم أنه مرشد للطريق ودال عليه، والحقيقة أنه يريد هدايته إلى الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.